المؤمنات يلبسوا ثياب تقيله ما تصفش عن صفات جسمهم من تحت. هو ده لبس المؤمنات. امال لو السيده عائشه جت دلوقتي وشافت ده هتقول ايه؟ هتقول ده ثياب ايه بس؟ هتقول ايه؟ وتبرج الجاهليه الاولى ده بالنسبه لبعض الفتيات دلوقتي بقى حاجه جميله لو عملته. يعني ايه يا اختي في الله؟ ان شاء الله توب الى الله واول خطوه بس. يعني ايه ان شاء الله؟ ده تبرج الجاهليه يا جماعه. ده تبرج الجاهليه. ده اللي انت هتلبسيه ده الخطوه الاولى بتاعتك. يعني اذا تستنيش ان الشيطان يضحك عليك. الحجاب يا جماعة عداد حسنات شغال بلا توقف. كل واحد كان هيبصلك لو متبرجة وما بصلكيش لانك محجبة خدت حسناته. المليون حسنة اللي احنا قلناهم. البنت بتاعت اعدادي شافتك باللبس ده قالت هطلع زيك في ميزانك. لا ده في واحدة تانية متبرجة شافتك قالت هطلع زيك. بيبقى منظر جميل منور كده في ميزانك. يا بختك عند ربنا. يا بختك بقصر في الجنة. يا بختك بقربك من رضا الله سبحانه وتعالى. يا بختك بعدد الحسنات اللي انت خديها. ده عدد حسنات لا يتوقف شغال. طول ما انت محجبة عبادة مستمرة. عبادة طول ما انت ماشية بالحجاب بتاعك. طول ما انت عدد حسنات عكس التانية. عكس المتبرجة الثانية. يبقى اذا يا جماعة مش عايزين نستنى بقى. مش عايزين نستنى يا اختي. تستنى ما الشيطان يجي يقولك انت هو بيجي يقول لها ايه؟ بيجي يقول لها وهي لسه بنت كده. انت لو ما حطتيش مكياج ما فيش عارف هيجيلك. امال ايه؟ ومحدش هيبصلك وهيجيلك عارف اي كلام. طيب جالها عريس واتخطبت. لا حماتك لو شافتك من غير مكياج على طول هيهرب منك. ولو شافك من غير مكياج خلاص ما عادش هيبقى ليك قيمه عنده. طب بعد ما تتجوز؟ لا ده البنات من الشارع. افضلي حط مكياج في الشارع عشان جوزك يفضل يشوفك جميله. يا سلام ده ايه ده؟ تعيس عبده الدرهم والدينار. تعيس عبده المكياج. المكياج هو اللي بيعمل له وضع وسط المجتمع. والمكياج هو اللي هيجيب لي عريس حلو. والمكياج هو اللي هيخلي جوزي يحبني ويبصش لغيري. والمكياج هو اللي هيخليني بدي ستايل. يا جماعه ذلكم الله اللي بيجيب عريس وبيجوز وبيسعد هو الله سبحانه وتعالى. تعيست عبده المكياج. هل يستويان؟ واحده كحاله عينيها بواحده غطت عينيها. واحده كحاله واحده زوقت شفايفها وخدودها بواحده غطت شفايفها وخدودها. واحده وشها طاهر نقي ماء الوضوء هو اللي غسله ومفيش اي مكياج عليه بواحدة حاطة مكياج صارخ حاطة حوالي 15 ولا 10 انواع مكياج في وشها. لو عندنا من الوقت انه فوق العشرة. هل يستويان؟ دي تستوي بدي؟ فاي الفريقين احق بالامن؟ نهي اللي احق ان هي تقول العريس هيجيلي دي ولا دي؟ والله يا جماعة اي دفعة من دفعات الجامعة يعني شوفوها كده. اي دفعة من دفعات الجامعة لو جيتوا تشوفوهم بعد سنتين من التخرج تلاقوا كل الملتزمات اتجوزوا. طيب والاخوات التانيين للاسف بعدين. للاسف. طب ليه؟ 99% من الحالات بتلاقي هذا المنظر. الوقت الشباب حدو بيخافوا. اه والله. يعني دي كلمة يا اختي بقولك بصراحة. الشباب بيخافوا. يعني كان في واحد ماشي ورا مجموعة بنات كده داخل سيكشن. فواحد صاحبهم كان لسه خاطب فلقاهم بيقولوا ايه؟ يعني هم يفضلوا يقعدوا يكلمونا ويمشوا معانا ويضحكوا معانا واما يجوا يتجوزوا يروحوا يشوفوا غيرنا. بيتكلموا بقهر. اه هو دي الحقيقة. هي دي الحقيقة. وكان ولد يعني قبل ما يلتزم بيتكلم مع بنت في النادي فبتقول له انت هتتجوز؟ قال لها انا لا يمكن اتجوز بنت من النادي. قالت له ليه؟ طبعا اتغاظت. قال لها لا يا بنتي بنات النادي احنا مش بنشتم في بنات. انا بقول لك راي الشباب. انا مش بقول رايي. انا بقول راي الشباب. بقول لك الشباب بيفكروا ازاي. بقول لك الشباب بيبصوا ازاي لهم بنطلون. اوعى حد يضحك عليكي. اوعى الشيطان يضحك عليكي. اوعى الشيطان يلعب بعقلك يا اختي في الله. يا اختي في الله. الكحل مش هيغير اسم الكتب من 50,000 سنة. الايلاينر والايشادو مش هيغيروا اسم الكتب من 50,000 سنة. الروج وكريم الاساس مش هيغيروا اسم الكتب من 50,000 سنة. مفيش حاجة هتغير قدر الله سبحانه وتعالى. خليكي مع الله. خليكي مع ربنا سبحانه وتعالى. الله قادر. الله بقدرته نجى ابراهيم من النار. ما يجيب لكش عريس. الله بقدرته سق البحر الموسى. ما يجيب لكش عريس. وقف قدام المراية كده وانت بتعديل الحجاب بتاعك وبتعديل نفسك عشان ما فيش حاجة من جسمك تبان. قولي عشانك يا رب. انا عملت كده عشانك يا رب. ومن ضحى لله بشيء عوضه الله ما هو خير منه. خليك انسانة تقية لله. خطيبك ولا ربنا؟ جوزك ولا ربنا؟ اهلك واصحابك ولا ربنا؟ عايزين نفكر تفكير حقيقي يا جماعة. تفكير نقف بيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وقف في الدور الخامس وبص لواحدة صاحبتك